يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. رأى أن ظهر الذل أكشن مركبا من الموت، حيث الموت منه بمرصدي، فآثر أن يسعى على جمرة الوغى برجل، ولا يعطي المقادة من يده. الامويين وضعوا الحسين بين خيارين لا ثالث لهما، الاجواء اللي عاشها ابو الشهداء اجواء كانت الواقع تعيش على نقطة فاصلة، يعني مثل ما يعبر بعض الكتاب يقول ان الامر كان يدور بين مسجد او حانة، بين حياة بها رفاهية ولكن معها الذل، وموت فيه العزة، يعني نطع وسيف من جانب وحياة خضراء من جانب اخر، بس هنا ذل وهنا عز، بين دنيا بكل ما فيها من مغريات وبين دين بكل ما فيه من خلود. الحسين انوضع بين هالخيارين، شنرى شلون انوضع بين هالخيارين. هو هي الاجواء اللي عاشها كانت هكذا، اجواء الامويين، يعني الفترة اللي ابتدأت من بعد سنة 40 حتى سنة 60 من الهجرة اللي هي سنة مصرع الحسين، انوضع بها الاجواء، وحتى من بعدها يعني بقية ايام الحكم الاموي من بعد هذا ايضا انتهت الى هذا اللون كما سيمر علينا خلال البحث. هسه اكو حساسية عند بعض الناس يقول ايش دعوة هاي الحملة اللي موجودة بالكتب على الامويين، هاي الحملة مبعثها شعوبية، ذول اللي يحملون على دولة عربية وهي مثلت العروبة وهالحملة عليها هاي حملة شعوبية، مع احترامي لهالادعاء او مع عدم احترامي الواقع لهالادعاء، ان ادعاء تافه هذا. ليش يا بيلك؟ ليش ادعاء تافه؟ لانه انا ما ادري الفضل، هاي عندي كتب تفسير المسلمين، الزم تفسير الفخر الرازي، تفسير القرطبي، تفسير الثعالبي، تفاسير الباقية، تفاسير المسلمين، يعني امهات التفاسير عند المذاهب الاسلامية، لما يجون للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة والشجرة الملعونة الى اخر الآية، زين، ويقولون اصبح النبي مغموم من رؤيا نراها، سألوه قال يا رسول الله نراك مغموما، قال رئيس بني أمية ينزون على منبري نزوى القردة، أنا أجي ألزم للنبي من ياختة، أقول له تعال شنو الشعوبية، شعوبية منك على شنو أنت ليه في شكل يعني أنا أتأمل الآن لما أرجع إلى فقهاء المسلمين، لما أرجع إلى الطبقة الأولى من الصحابة اللي وقفوا بوجههم، اقولهم للصحابة تعالوا هاي شعوبية من عندكم توقفتوا بوجه الامويين، زين، نعم، وهي من الصحابة وقفوا وجها لوجه وشاك مر علينا بعض ملامح من هالمعنى. المسألة الواقع احنا ما عندنا غرض مع اسرة معينة ابدا، لا ازيدك اكثر من هذا. هذه الاسرة هي منه يعني الواقع، ذولا اولاد عم الهاشميين جنبا الى جنب، عبد شمس وهاشم اخوة لام ولاب، بيت واحد، اسرة واحدة. مسألة اذا لو كان اكو بيها مثل ما يدعي البعض لون من الشعوبية كانت تشمل الاسرة كلها. ليش مثلا شق من الاسرة؟ على اني الفت نظرك لنقطة اخرى، ترى اكو جماعة بالامويين موضع تكريمنا واعتزازنا بهم شخصيات وين اعتز بهم. اكد لك انا اكو كثير منهم مثل ابان من خيرة اصحاب الامام الصادق مثلا، بعض اصحاب الامام علي من عندهم، بعض زوجات النبي من عندهم. ما عدنا احنا عداء ويا واحد ابدا ابدا ابدا، انما تقييم واقعي. انا امر اقيم الانسان واقعيا، وهو هذه هي فائدة التاريخ الموضوعي. هذا التاريخ الموضوعي، اني انا لما انقل الحادثة التاريخية لا يكون اخلع عليها احاسيسي ورغباتي، يعني ارسم التاريخ مثل ما اريد، لا، ارسم التاريخ كما هو. المؤرخ لازم يكون مثل الكاميرا، الكاميرا تلقط الصورة كما هي بخيرها وشرها، ما جاي الونها، اجي ارتشها، جاي اصلحها، لا، تاريخ امانة، تاريخ امانة في عنق المؤرخ وفي عنق الناقل، انقل التاريخ كما هو. اذا خلي نعود الى الخيار اللي قلت لك عليه. الامويين وضعوا الحسين بواحد من خيارين، يا هذا يا هذا، يا يميل على العادة يوصلوا لدنيا بها لذائذ، يوصلوا لدنيا بها رفاهية بها دعاء، ويغضي على الضيم، يعني يحمل اللقمة وعليها الذل والعار، او لا يحمل بيده شيفا ومعه خلود ومعه تجذر في دنيا الكرامة، واحد من امرين، اما هذا او هذا. لاحظ شلون يعني تتأمل التاريخ لما ترجع اليه. اضرب لك بعض الامثلة، شوف ان الاشخاص اللي وقفوا شوية موقف بشيء من العزة وبشيء من النقد وبشيء من الجرأة بالحق، شلون اوصلوهم الى دنيا مملوءة جوع وتشريد واذية، لانهم قالوا كلمة حق، لانهم ما جاملوا. خلي نبدأ قطعا، احنا في ايام اخريات ايام الخليفة الثالث اللي استلم الحكم مروان، اللي كان يدير الوضع كل يدير مروان، ومروان نموذج اموي يعني يبين كل خواص الاسرة مجتمعة في مروان. زين، هذا الرجل كان يدير بيد شؤون المسلمين، يأمر وينهى وينفذ احكام، ولذلك المصالحة اللي صارت بين المصريين وبين الخليفة الثالث تقريبا حسمتها للمشكلة، وطاهم رسالة ورجعوا وقالوا للريد الامان وقالوا انتم مأمونين، ورجعوا بالطريق لقوا لهم واحد مسكو، فتشوا لقوا عنده رسالة، قالوا لسنا الرسالة، قال رسالة خاصة، قالوا لا نقرأها، فتحوا الرسالة واذا مكتوب بالرسالة اذا جاءك هؤلاء فلان وفلان وفلان اضرب اعناقهم. قالوا عجيب، اذا هاي خدعة، يعني بيرجعنا الى مصر حتى نقتل. جابوا الرسالة واجوا قالوا له مو هاي عليها توقيعات، قال لا ما ادري كتبها مروان هو الذي ارسلها. طيب مروان الرجل الى مواقف معروفة، هذا الرجل لما بدأ يقف هالمواقف، طبعا ابو ذر ما وسع ان يسكت الرجل، كان بوسع ابو ذر ان يقعد مثل ما قعد غيره ويجي لي عطاء، كان مثلا بوسع عبد الله ابن مسعود صاحب فراش النبي، عبد الله ابن مسعود صاحب سفر النبي، عبد الله ابن مسعود اجي لي تحويل من الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط، لب الامويين، اجي لي التحويل، تحويل ب600 الف دينار، المن الابو زبيد. ابو زبيد نديم مسيحي كان يقعد ويا الوليد بالليل يشرب خمره. زين اجى ليه تحويل ب600,000 دينار. عبد الله بن مسعود حبري لامه، عبد الله بن مسعود ترجمان من تراجمه القران، عبد الله بن مسعود من كبار الصحابه. لما اجى ليه التحويل جاب التحويل والمفاتيح واجى قال للوليد فضلوا هذه المفاتيح مالكم وروح رجعها الى الخليفه. وبنفس الوقت انا خازن في عقيدة كل المسلمين مو الكم، انت اذا تعتبرني خازن الكم معناه اخون المسلمين، انا خازن للمسلمين. تفضل انا ما مستعد اطلع ابو زبيد 600,000 دينار على شنو؟ لان نجيم يبقى يشرب خمرة بالليل. تفضل هاي المفاتيح. قال انما انت خازن لنا اخرج. ذب المفاتيح. شنو كان جزاءه؟ كان جزاء هذا الرجل ضربه ضرب الى ان احدثوا به الفتق وكسرت اضلاعه. جن هذا كان بوسعى يسكت وياكل وينام ويقر على الظلام ويغضي على الانحراف، لكن ابى له دينه وابت له كرامته وابت له عزته. ابو ذر طبع لي بالليل واحد يقول طبعت عليه بالشام، ارسل الى معاوية، ارسل واحد من غلمانه يقول دخلت عليه وجدت تحت خده اكاف، اكاف جلد مال كبش وحصير مأثر الحصير بجسمه. يقول ادخلت قال لي ما وراءك؟ قلت له والله انا مرسل الك من قبل معاوية. قال علي من شنو اللي عندك؟ والله انا جايب لك وياي 2,000 دينار اذني ارسلهن الك. قال لي ليش؟ هذا من عطائي اللي حرمتوني منه، من عطائي اللي ما انطيتوني اياه منذ مدة طويلة وجايين الان تسددون الدين اللي عليكم. قلت له لا انما هدية. قال لي هدية ليش يعني؟ بس انا اخذ هدية؟ المسلمين الباقين هم تطلبون مثلي وبس انا؟ انت شنو علاقتك بالحج؟ 2,000 لك انت شغلتك خذهن. قال لي لا عاد اعرف اني شنو. قلت له والله هدية. قال لي انا لا اقبل هدية. قلت له لانك فقير. قال لي من قال لك انا فقير؟ يقول مد ايده تحت الاكاب طلع رغيفين. قال لي هذا رغيف لغد ورغيف لبعد غد، وما بعد ذلك على رب ما بعد غد. الله موجود مع ما يموت ويودي لي طعام وانا هذا اللي عندي يكفيني. لقد اصبحت غنيا بولاء محمد وآل محمد ما احتاج شيء. التفت له يقول هذا قال اقبلها ان فيها عتقي. قال ولكن فيها رقي. تمام بها عتقك صحيح، انت راح تصير حر بس انا راح اصير عبد مو فاطل للعمليات. تفضل خذ المبلغ واخرج. زين هذا الرجل لما عرضوه للاغراء شافوا الاغراء ما به فائده، عرضوه ايضا للضغط شافوا الضغط ما به. شو رجل كبير السن، رجل طاعن بالسن، ابو ذر صاحب رسول الله اللي يقول عن النبي ما اضلت الخبراء ولا اقلت الغبراء، اصدق لهجه من ابي ذر. هذا يعتعتون به من مكان لمكان. يقولون المؤرخين اركب معاويه خلاه على شارف من الابل ناقه فتيه تشج به الليل والنهار، فلم يصل الى المدينه حتى تهرت لحم فخذاه. كانت النتيجه شنو؟ كانت النتيجه مصرعه. شنو كان مصرعه؟ كان مصرعه بك تقول طلب ابي شيئا من الطعام، ابنته ذره يقول انا كنت ويا ابوي بايام الاخيره بالربذه راد لشيء من الطعام ما لقى. قال لي بني قومي بنا الى الرمل علنا نجد قتا، نطلع للرمل بلكن نلقى قت نباتات احشاء نباتات الصحراء وناكل منها. تقول خرجنا نطلب شيء ما وجدنا، اشتد الجوع والعله على ابي، انقلبت عيناه في ام راسه. ادعجت عد راسه ابكي. قال لي ما تبكين بني؟ والله يا ابي ابكي عليك، تموت بثلاث من الارض وما عندي ثوب يسعك كفنا، ما عندي شيء حتى اكفنك به. قال لا عليك، اذا انا قضيت نحبي قفي على قارعة الطريق، نادي يا معشر المسلم هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد مات غريبا في ثلاث من الارض فاعينوني على تجهيزه. وهو اللي صار هكذا ان مرة وجماعة من الصحابة معتمرين راجعين من مكة وياهم مالك الاشتر وكفنوا وهلوا عليه التراب ودفنوا واخذوا يتيمته ورجعوا. تتأمل من هالنوع اشخاص متعددين ممن وضع امام خيارين فاختار الخيار الاول، كان نتيجته هذا، كان نتيجته ان انسان يقول حق، انسان يكره باطل، انسان يقف بوجه ظلم الى مصير معين، وبالعكس الجماعات الاخر لا مو الشكل. يعني انت تتخطر ان يوصل الامر ان ياخذ مروان خمس افريقيا، نبهي خمس افريقيا، وافريقيا كانت ترى كلها منطقة واحدة، افريقيا ما كانت افريقيا متجزئة، يعني مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش كلها هاي كانت قطعة واحدة، هاي كلها كانت تسمى افريقيا بما فيها جنوبها السوداء كلها قطعة واحدة. حملوا الخمس مال غنائمها وجابوه حمل 40 بعير، تفضل شوف المؤرخين الزم اي كتاب تاريخ، رأسا الخمس راح البيت مروان. زين تتصور انت الامر لما ينتهي الى هالحالة شلون الانسان وين راح يوضع، باي خيار يصير بهالجانب يوصل بها، واحد من الاثنين خيار ثالث ماكو، اما الى هؤلاء او الى هؤلاء. واذا تنزل مع الوضع عندما تنزل تجد انها الظاهرة مستمرة الى النهاية، يعني الى نهاية الى ايام حكم الامويين الاخير. خلي مثلا اذكر لك حادثة، حماد الراوية، حماد يعتبر قطب من اقطاب الادب، حماد الراوية هذا كان يروي الشعر وكان اديب وكان يستشار بالادب، يعني شن عبر عنه اليوم شلون الاستاذ الناقد اللي ياخذ شهادة بالنقد الادبي، كان ناقد، حماد من الناقدين. حماد يقول انا ببغداد وانا كنت نديم ليزيد بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك كان يستظرف هذا حماد يجيبه يخليه عنده بالمجلس وبجلساته يتنادم معه بلياليه. حماد يقول لما راح يزيد انتهى امره، اجى من بعده هشام، هشام كان جاد شوية معروف بالجد، يقول انا اعرف ان هشام يكره اخوه يزيد ويكره كل ندمانه، كل ندمان يزيد ايضا يكرههم. يقول انا اختفيت، والله خايف، اختفيت بالبيت لمدة سنة. زين ظليت بالبيت لمدة سنة، من بعد سنة طلعت اتجسس اشوف اكو احد يسأل عني، لا ما حد يمي انا ماكو شيء. يقول اجيت اطلعت الى بعض اصحابي بالاثناء واذا بالباب تطرق، اطلعت واذا اثنين من الشرطة قالوا لي اجي بالامير. الامير منه؟ الراوي يغلط يقول يجيب اسم واحد ثاني، وبينما هو كان خالد ابن عبد الله القشري، هو كان ايام هشام الوالي على العراق، اذاك لا ينسبها الى والي اخر وهو ابن خلكان. ابن خلكان في ترجمة حماد، والدميري في حياة الحيوان يستدرك عليه، الدميري يستدرك عليه في حياة في باب جيك اللي يحب يشوفها، في باب جيك يذكر الحادثة، ساروا لك هذه الحادثة. النتيجة يقول شفت رأسي وشفت رأسي واذا الشرطة قالوا اجب الامير اقبل. قال لي هذا عندي مكتوب، تفضل اقرأ. فرح الكتاب، واذا الكتاب اما بعد اذا جاءك كتابي فابعث الى حماد من غير ترويع، ودي عليه يا جماعة بس لا يتروع، لا يخاف لا يروعوه، وهيئ له ناقة مهرية حتى يقطع بها المسافة في 12 يوم. يظهر ان المنطقة يعني كانت مجزأة الى مراحل. بالمناسبة مع طول مرتنا اكو اسئلة كثير تجي يقولون ان عائلة الحسين لما راحوا الى الشام ورجعوا، راحوا بشنتهم ورجعوا، لان هم طلعوا من يوم 11 من المحرر ورجعوا ب20 صفر، يعني 40 يوم كل المسافة ما يصير مع هالاحداث. لا يصير، لانه تأمل الرواية تقول هذول كانوا 12 يوم يوصفون و 12 يرجعون وتبقى 16 يوم للاحداث، او تقدر تقول انه بشهر الراحة والجاية وعشرة ايام صارت بها احداث الشام والانتقال بالمجلس. فالمسألة بنفس السنة نبالية، فالفائدة اللي تفوتنا مرينا بها زين. فالواقع يقول انا قرأت انه انت خلي هذا يقطع لي المسافر 12 يوم. طيب هالاهتمام اعطي 500 دينار ذهب لمصرفه وهي الى ناقة مهرية وكون يقطع ب 12 يوم، لابد اكو شيء مهم فرد اهتمام. فطبعا هذا لما انت تقرأ الحادثة، هشام موسى فيه، هشام رجل معروف بالجد مثل ما قلت لك، لكن اكو عنده اسلوب. هذا الاسلوب اللي يصيد بالناس شنو شلون يصيده؟ يعني تفرض مثلا واحد يدرون به مو سهل ان ينشره، ما يقدرون يواجهوا يشتروا رأسا. ليش يشتروا؟ يشتروا بطريقة اخر. شلون الطريق الاخر؟ يعني يكلفوه بوظيفة، يكلفوه بعملية ويوصلوا الفلوس عن الطريق. نبالي اثر من هالنوع. والا القضية مو مهمة تستوجب تطي 500 دينار وناقة ما يصح شركها للقضية. شنو هي؟ يقول لي اسير الليل والنهار. ادخلت عليه وشفت قاعد بالرصافة ورأيت ارض البيت مفروشة بالرخام وبين كل رخام ورخام قضيب من الذهب زين، وقاعد على قنفسة حمراء وعليه ثياب حمر مصبغة وبين يديه ندامة. طبيت يقول لما استقر بي الجلوس قال لي خو ما تعبت؟ قلت لا. قال لي اذنوا مني. يقول دنوت الى ان قبلته. لما جلس قال لي انا ترى انما وديت وراك ارد اعرف المن هالابيات هاي. ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق المن. استعمل شوية الحادثة ارجوك، يعني هي هاي تستوجب هالاهتمام؟ يعني يريد يعرف له قصيدة المن مودي على حماد الراوية وابذل له هالقد اموال وجيبه بالليل وخليه يوصل لي ب 12 يوم؟ قطعا مو هاي القضية. القضية ان هذا كان محسوب على جهة وريد يجيبه اله، يعني بتعرف يريد يشتريه، يريد يدنيه اله، يريد يعطيه اموال. والا القضية مو مهمة. يقول انا افرخ ما في روعي لما سمعت الحشاية على الحساب. لا سهلة. قلت له هاي انا الفت نظرك المن. يقول نظرت اليه وعلى رأسه جاريتان من اجمل ما خلق الله، في اذن كل جارية في كل اذن قرط فيه لؤلؤة تتقد. يقول انا بعد ان استقريت وسألني قلت له هذه قصيدة الى عدي بن زيد العبادي شاعر النعمان، يقول فيها بكر العاذلون في فلق الصبح يقولون لي اما تستفيق ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موموق. لست ادري اذ اكثر اللوم فيها اعدو يلومني ام صديق. الى ان يقول ودعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق ختمته على عقار او على عقار كعين، على عقار كعين الديك صفى سلافها الراوق. ثم كان المزاج ماء سحاب لا صرا عاجن ولا ممهو الى اخر الابيات. يقول قرأت له القصيدة فاستقطه الطرب حتى ضرب برجله الارض. ثم قال لي حاجتك؟ والله حاجتي انا وحيد بالبيت، اريد وحدة من هاتين الجاريتين. قال لي كلاهما لك. ثم التفت الى النجيم قال اشفه. يقول شقاني بثلث ذهب بثلث عقلي. ثم قال اشفه. شقاني فذهب بالثلث الثاني من عقلي وبالثلث الثالث غفوت فلم افق الا عند الصباح، واذا بالجاريتين عند رأسي وعشر جواري اخرى مع كل جارية 100,000 درهم مليون درهم نعم، حملتها واثني عشر جارية ومكثت عند ايام ورجعت. اللي حد يشوف الحادثة هذا ابن خليكان في وفيات الاعيان وحياة الحيوان للدميري في باب جيك ومصادر اخرى اللي يحب يشوفها. زين نفرض ان الرواية اكو بيها عنصر مبالغة، ما لازم كل هذا لنفرض نص. ارجوك شنو الموجب ان واحد يأخذ من بيت مال المسلمين 12 جارية وكل جارية تحمل اقراط من اللؤلؤ واموال طائلة، شنو من اجل ماذا؟ في حين بنفس الوقت بنفس العصر كان الحجاج يودي ورا المزارعين. منين المزارعين ياهو؟ المزارعين من اهل الارياض، يقولهم انتو موالي، انتو اصلا مو عرب، انتو موالي زين، وانتو جايين تسكنون بالبلدة، لا ما تسكنون بالبلدة، ترجعون للريف، كل واحد من عندكم يرجع لنا يرجع يزرع، وخاف اوديكم وتردون مرة ثانية. شو جيبوا لي واحد من ذولا اهل الوشم؟ يجيبوا له واحد من اهل الوشم حاط نار يحمي حديده ويكوي يحط له وشم على ايده حتى ينعرف ان هذا مولى. هذه كرامة الانسان؟ هاي الدولة اللي نعتبرها رمز لتاريخنا اللي تعكس انسانيتنا عبر التاريخ؟ اخر احنا الواقع اذا لسدنا العالم بالاسلام، احنا اللي حملنا روح الاسلام، العرب مادة الاسلام، حملوا القرآن على ايديهم ونقلوه الى الدنيا. مو يقول شاعر من الشعراء سدنا فما ساد الشعوب حضارة اسمى ولا خلق اعف واورعوا، قدنا الفتوح فما تشكى وطعنا فكر ولا دين ولا من يرجعه، حتى الرقيق تواضعت احسابنا كرما فاوليناه ما لا يطمع. زين هذا تاريخنا احنا اللي نعتز به، نعتز ان واحد يجيب الناس، يجيب الانسان مع كرامة الانسان، يجيب للانسان يشمع على ايديك ويتعال انت اصلك مولى، هالشكل يعني. حتى يعتز بقوميته، اللي يعتز بقوميته يعتز في حدود ايجابية، ما يحتقر القوميات الاخرى. اذا صدق تكرم قوميتك احترم القوميات الاخرى. زين فالواقع اذا هذا اللون من امتهان الانسان، تعريض الانسان للذل. يقول له يا اخي انا مسلم اجيت اسلمت، يقول له لا انت اسلمت خايف تدفع الجزية، انت ما اسلمت على حساب الاسلام، اسلمت حتى لا تدفع الجزية، لا ادفع الجزية خلا لك الناس تهرب من الاسلام. زين هذا الخيار اللي يوضع به الانسان في عصر الامويين، نبه لي، هذا هو الخيار. اللي يوالي الحق يعرض الى الجوع، يعرض الى الحرمان. تتأمل، خلي اضرب لك مسألة واحدة، مثل واحد. ليش صارت مصارع دولة 9 اللي انقتلوا بمرج عذراء، اللي الان قبرهم في مرج عذراء 9 وعاشرهم ابن حجر ابن عدي، هذولا من اجل ماذا قتلوا؟ ان وضعوا بهالخيار، حقهم بهالخيار. وشلون هم شلون 10 ذولا من المتهجدين بالاسحار، من قوام الليل، اذا جن عليهم الليل تحولوا الى ابدال، الى رهبان في جوف الليل. ولذلك كانت ام المؤمنين عائشة اذا ذكرت مصرع حجر تقول ويل لمعاوية من مصرع حجر. هنا ويل له من حجر ومن اصحاب حجر، شو راح يقول لله؟ ولهذا كانوا مضايقين من عدها، يعني نبه لي، عائشة كانوا مضايقين منها، واي مضايق، خصوص مروان كان واي مضايق من عدها، حتى اتخطر اكو حادثة يرويها ابن حجر في الصواعق المحرقة، وان قتل له من حجر ومن اصحاب حجر شو راح يقول لله؟ ولهذا كانوا مضايقين من عدها، يعني نبه لي، عائشة كانوا مضايقين منها، واي مضايق، خصوص مروان كان واي مضايق من عدها، حتى اتخطر اكو حادثة يرويها ابن حجر في الصواعق المحرقة، وينقلها عنا الاستاذ علي الجندي في رسالة الاسلام. شنو الحادثة؟ حادثة يقول فاليوم دخل عليها مروان على عائشة قال لها ليتك مت يوم الجمل، يا ريتك ميت بالمعركة. قالت لماذا لا ابلك؟ العفو عمرو بن العاص اللي دخل عليها مو مروان، عمرو بن العاص. قالت له لماذا لا أبلغ؟ اتنبه التعبير، ترى هي عدها عبارات، لا أبلغ ترى يعني بها لك كما ما يقولون. نبه لي لان هو معروف المن ينمى هو يعني يرمى بغير ابيه. فعلا هي كانت المرأة غايب الذكاء، وبالفعل لها مواقف من النوع. حتى اضرب لك مثل شيء بشيء يذكر. فديوم رادت تكتب كتاب الى زياد، اتحيرت ايش تكتب للزياد، عندها مسألة تتكلم بها زياد ايش تكتب لها. تكتب له زياد ابن ابيه، يزعل طبعا راح يعني شتمه. تكتب له زياد ابن ابي سفيان، هذا اسم للكذب مو ابن ابي سفيان. زين فتحيرت ماذا تكتب له. بعد تأمل طويل كتبت له بسم الله الرحمن الرحيم من ام المؤمنين الى ولدها زياد. لما اجت لي الرسالة قرأها ووقف يتأمل، قال لقد لقيت ام المؤمنين من هذا العنوان تعبا، وهي تعبت يا الله سوت هذا العنوان. فعلا هكذا كان. فهي عندها الالتفاتة تقول لعمرو بن العاص عندما قالها ليتك مت قبل هذا اليوم، قالت لماذا لا ابلغ؟ ليش؟ قالها لسببين. السبب الاول تعتبرين شهيدة وتلتقين بالابرار، هاي وحدة. والسبب الثاني نحط شوية قميص عثمان حتى نهرج على علي بن ابي طالب شوية اكثر، حتى نزيد بالتشنيع عليه. فهي تقول لا ابلغ، وكان مضايقين من عدها لان كان الها مواقف كبيرة خصوصا مع آل ابي العاص، وكان الها موقف من الامويين، موقف نعم غريب في بابه. على العموم فهذا الرجل كانت اذا ذكرته تقول يا ويل ايش راح يلاقي عندما يقدم على الله، ايش راح يقول لله بقتل هذول المتهجدين بالاسحار. ان ثلاث اشياء كانت تنقدهن عليه ام المؤمنين، كانت تنقد على معاوية ثلاث نقاط. النقطة الاولى اولا اللي تنقد بيها تنقد بقتل حجر واصحاب حجر، والنقطة الثانية تنقد باستلحاق زياد لانه زياد سوى اخوه، والحال زياد مولود على فراش عبيد، عبيد نعم هو ابو زياد، لان سمية كانت زوجة عبيد. مو احنا عندنا القاعدة او الحديث النبوي، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش شنو هو؟ الفراش يعني العقد الشرعي. اذا واحد عنده مرض عقد شرعي متزوجها، والولد عنده ولد، بعد ما ان حق نقول ان هذا مو ابنه، وان هاي المرأة يجوز مثلا مشبوهة او عملت اعوذ بالله عمل منكر، مو من حقنا. ليش؟ لان الولد بالفراش خلاص، هاي عقل شرعي عنده زوج، وكل ولد يطلع يلحق بابيه، هاي القاعدة الفقهية، الولد بالفراش. اما انا اجي الى واحد انتزعه اقول له لا انت مو ابن فلان، وانما انت ابن فلان، ابن كلان الزاني، هاي مصيبة يعني. ولذلك الشعراء وقفوا له لمعاوية من بعد ما استلحق زياد، وقف له يزيد ابن مفرغ الحميري، قال له ألا أبلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ وأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. فالمسألة تقول هذا شيئين، أولا خالف القاعدة الشرعية، خالف رأي الإسلام. الإسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا إجا بالعكس، الولد اللي مولود على فراش شرعي انتزع من أبوه ونسب لغير أبيه، هاي وحدة. والثانية قتل حجر وأصحاب حجر. والثالثة بعد وضع يزيد لخلافة الناس، لان هاي ولاية العهد ما كانت موجودة. وبالفعل مو بس هي نقدتها، لا اخوها عبد الرحمن ابن ابي بكر ايضا كان الى نفس النقد. عبد الرحمن ابن ابي بكر جاء صعد على المنبر لما اعلن معاوية بيعة يزيد، اجى عبد الرحمن ابن ابي بكر الى المنبر، جلس على المنبر قال لا ولا كرامة لبيعة يزيد، اتريدونها عرقلية؟ لقد مات ابو بكر وخلف من الابناء من هو خير من يزيد وابي يزيد، ومع ذلك ما حق بالخلافة. ومات عمر وعنده من الاولاد من هو خير من ابناء يزيد، وما رشح واحد من عندهم للخلافة. انتوا جايين تسووها هرقلية ولا يتعهد. التفت له منه، التفت له مروان، وين التفتوا له جماعة من الامويين؟ قالوا له مو انت الذي انزل الله فيك والذي قال لوالديه اف لكما؟ فبلغ الخبر عائشة، فخرجت من البيت وقد اعتجرت بخمار واقبلت الى المجلس والناس يهرولون بين يديها. دخلت الى المجلس فواجهت مروان، قالت اشهد ان رسول الله لعنك وانت في صلب ابيك. فاخذ يرتعد يرتجف وطلب من عدها الاقالة. زين، اذا المسألة مو بس هي نقدت، لا، حتى عبد الرحمن بن ابي بكر نقد وجماعة نقدوا. فذول هالامور الثلاثة كانت تنقدها. لكن خلينا نشوف مسرح هذا الرجل. على حجر ابن عدي طلبوا من عنده، تعال ويانا، تعال مع الباطل، اترك ايش عندك تتنوه بذكر علي بن ابي طالب، خلاص علي بن طالب انتهى. شافوا لا ما يجي، وكانوا يصعدون على منبر يشتمون الامام علي على مسجد الكوفة. قاعد يوم من الايام ما قدر يتحمل حجر، وصل الامر قام انكر واخذ حصباء قذفه بها وطلع متأثر. لحقوه على كل حال وصارت الحادثة، صار القتال، والى ان تجى الى بيت اخذوه هو وياه 8 من اصحابه وابنه 10، طلعوهم من الكوفة قبيل الغروب والقمر استوى مشرق يظهر بالليالي البيض. فوقفت بنته، بنت حجر ابن عدي، تخاطب القمر، ترفع ايها القمر المنير لعلي ان ارى حجرا يسير، يسير الى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الامير، ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور. تخيرت القبائل بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير. أنا يا حجر، حجر بني عدي تلقتك الكرامة والسرور، فإن تهلك فكل عنيد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. وفعلا طلعوه وجابوه هو واصحابه الى ان وصلوا الى مرج عذراء. 5 من اصحابه اتشفعوا بيهم جماعة من نجمان معاوية، طلعوهم 5، وخمسة الباقين هو وابنه وياه 3 عرضوا عليهم البراءة من علي بن ابي طالب. قالوا لهم احنا ما نبرأ من عنده، دلونا على دين خير من دينه. قالوا لهم تضرب اعناقكم، قالوا افعلوا ما بدا لكم. عرضوهم على السيف واحد واحد، قتلوا ودفنوا في مرج عذراء. اتأمل المسألة، اذا ماكو واحد من خيارين. شايف، شوف سيد حادر يقول رأى ان ظهر الموت احسن مركبا من الذل، حيث الموت منه بمرصدي، لان الذل الواقع لا يعني لا يطيقه الاحرار. كان بيسأل حسين، اما دنيا ذليلة واما ميت عزيزة، وقد اخذ هذا، الاخذ الثانية. لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصدي. والله عيب يقال الحسين مات، لا والله ما مات ابدا، ارجوك، هو هذا ميت اللي يملأ الدنيا دوي الان، هذا ميت ابدا، فالصوت المدوي من الدنيا هذا مات، لا ابدا. الحسين كان بين واحد من خيارين، فآثر ان يسعى على جمرة الوغى برجل ولا يعقل مقادك عن يدي. مضى ابن علي والحفاظ كلاهما، نعم، نزل الى الساحة يرفع عقيرته شوية. اذا تصغي لاعماق التاريخ تسمع صوت الحسين في ردد، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. نعم، ابا ابى ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو سريع وقف، وكل جرح اصابه يوم الطف هو ثغر. اتأمل، لكل جرح اصاب ذاك الجسم هو ثغر خطير. نعم، يصيح على ابعاد التاريخ ويقول له واحد من الشعراء المعاصرين، يقول له هذه دماك على فمي فتكلموا. ماذا يقول الشعر؟ ان تقدموا هتفت هتفت وللاصوات هتفت وللاشياء باليد عنة والصوت في ظهر الضعيف يحكمه. يقول الواقع مو انا اللي جاي ارفيك، لا جراحك اصوات جراحك.